بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنبدأ بحول الله تبارك وتعالى سلسلة ضمن سلسلة دروس المنهاج، منهاج أهل السنة والجماعة، إلا أنها سلسلة خاصة تتميز بأمر عظيم وعبادة كريمة، ألا وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه السلسلة سنتدارس فيها إن أحيانا الله عز وجل وصول الدعوة إلى ربنا جل وعلا. طبعا سيأتينا بحمد الله عز وجل تفاصيل هذه الدعوة والأمور الدقيقة فيها وتفنيد كل أمر من أمورها، إلا أننا نحب أن ننوه على أمر، ألا وهو أن هذه الدعوة والتأصيل فيها لا نقول إن الذي يدعو دون تأصيل دعوته ليست مقبولة، بل إنها تقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى إن كان خالص النية. ولا نقول بأن الذي يدعو دون تأصيل دعوته أنه لن تثمر دعوته ولن تكون لها نتائج، بل قد تكون لها نتائج إن أراد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر ويسره وعلم صدق نية الداعي. لكن الذي نقوله إن الذي يدعو دون تأصيل في دعوته ودون التبيان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في جميع أمور الدين دقيقها وكبيرها وعظيمها، الذي يدعو دون هذه الأمور نجزم بأنه لم يقع تحت قوله تعالى وأن هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لا يكون ممن يدعو إلى الله على بصيرة، هذا نقوله جزما. لكن دعوته يستجاب لها أو أن الناس يستجيبون لهذه الدعوة هذا أمر آخر، تكون لها نتائج وثمرات هذا أمر آخر، تقبل عند الله سبحانه وتعالى وتكون في ميزان حسناته هذا أيضا أمر آخر، لكن لا يكون ممن يدعو على بصيرة والله تعالى أعلم. سنبدأ إن شاء الله عز وجل في ضمن هذه السلسلة في بعض الإلماحات ونظرة إلى واقع المسلمين والدعاة من غير تفصيل، إلا أننا نفند بعض الأمور التي سيأتي تبيانها وتفصيلها فيما بعد إن شاء الله عز وجل. وهذا ضمن ثمانية مباحث. أما المبحث الأول فهو حاجة البشرية إلى الدعوة، حاجة البشرية إلى الدعوة. فلقد مضت سنة الله سبحانه وتعالى في الكون أن يكون فيها الإيمان والكفر، مضت سنة الله عز وجل أن يكون الإيمان والكفر، أن يوجد الإيمان ويوجد الكفر. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. كذلك مضت سنة الله سبحانه وتعالى بأن تتناقص أو أن يتناقص إيمان المؤمنين، أن يتناقص إيمان المؤمنين، وأن يقسو قلب المؤمن، وأن يعلو الجهل والران والفسق والفجور على قلوب بعض المؤمنين حتى يكونوا عصاة. كلما ابتعدوا عن الوحي وابتعدوا عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى وعن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وسلامه. إذن هاتان السنتان قضاهم الله سبحانه وتعالى في خلقه، أن يكون في الكون إيمان وكفر، وأن يكون من ضمن هؤلاء المؤمنين بعض الناس من هم قد قل إيمانهم ونزل عن الرتبة المطلوبة وعن المرتبة التي طلبها الله سبحانه وتعالى وأرادها منهم، وأن يكون عندهم شيء من الجهل أو الانحراف أو قساوة القلب أو ما شاكل ذلك. كذلك مضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يزال الكفر بأساليب شتى، مضت حكمة الله عز وجل أن يزال هذا الكفر بأساليب شتى، وأن يرد الكافرون إلى الفطرة السليمة، وأن تبين المحجة لهم، أن تبين هذه المحجة وهذه الفطرة لهم. ومضت سنة الله سبحانه وتعالى أن يتجدد إيمان المؤمنين، وأن تلين قلوبهم وتجلو، وأن تعود إلى ربها سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور، وجود إيمان ووجود كفر، ثم بعد ذلك إيمان يتناقص وينزل عن الرتبة التي أرادها الله عز وجل، ثم بعد ذلك تقضي حكمة الله عز وجل أن يزال الكفر بشتى الأساليب المتاحة المطلوبة الشرعية، ثم بعد ذلك يعلو هذا الإيمان في قلوب المؤمنين، ويجلو الران والفسق والفجور الذي كان قد حل عليها، وتجلو قلوبهم من جديد. لكن الذي يفصل بين هذه الأمور أن رحمة الله عز وجل سبقت بأن تكون هي وسيلة الإسلام الأولى، أن تكون وسيلة الإسلام الأولى لهداية الكافرين وإخراجهم من الكفر، ولهداية المؤمنين العصاة وإخراجهم من العصيان، أن تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الدعوة التي تكون بشروطها وبأسلوبها المنزل الذي نزله ربنا جل وعلا. إذن خلاصة الأمر أن في الكون كفرا وإيمانا، وأن في من بين المؤمنين مؤمنون قد نزلت مراتب إيمانهم إلى دون المستوى المطلوب، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بإزالة هذا الكفر بأساليب شتى، وأمر بإعادة قلوب المؤمنين إلى ما كانت عليه، أي إلى الوضع الذي أراد الله عز وجل منهم. وسبقت رحمة الله عز وجل أن يكون أن تكون الطريقة والأسلوب الذي تكون فيه كل هذه الأمور أن تكون هي الدعوة إلى الله جل وعلا بشروطها الشرعية وبأسلوبها المنزل من عند رب البرية سبحانه وتعالى. وكلما كانت الدعوة قائمة بشروطها، فعالة بأسلوبها المشروع، كان الناس أقرب إلى الصلاح. كلما كانت الدعوة قائمة بالشروط المطلوبة وفعالة بالأسلوب المشروع المنزل، كان الناس أي المدعوون أقرب إلى الصلاح، وكلما كانت الدعوة ضعيفة في أدائها أو منحرفة في منهاجها كان الناس أقرب إلى الشر وإلى السوء وأبعد عن الخير. واضح هذا؟ إذن وفي هذا أدل ما يدل على هذا الأمر الشعوب التي تكثر فيها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، نجد أن هذه الشعوب الناس فيها أقرب إلى الخير وإلى الصلاح وإلى الرشد. وأما الشعوب التي قد غابت فيها الدعوة أو قلت فيها الدعوة أو انحرفت فيها الدعوة، لا نقصد بالدعوة فقط غياب الدعوة، وإنما نقصد بها أيضا انحراف الدعوة، فقد يكون هناك دعوة لكنها دعوة منحرفة. فعلى هذا الأساس الشعوب التي تكثر فيها الدعوة إلى الله على بصيرة تكون أقرب إلى الصلاح وإلى الخير وإلى الرشاد. وأما الشعوب التي قد قلت فيها الدعوة إلى الله على بصيرة أو كثرت فيها الدعوات المنحرفة، عند ذلك نرى الناس قد مالوا إلى الشر وإلى السوء. إذن كان لابد عند فساد الناس أن تمد يد الدعوة إليهم وأن تنشر هذه الدعوة بينهم، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ولهذا ابتعث أنبياءه جميعا، لهذا ابتعث أنبياءه جميعا، بعث الله عز وجل الأنبياء والمرسلين لكي يجدد الدعوة بين الناس. وكلما ازداد الناس فسادا وازداد الناس بعدا عن ربهم سبحانه وتعالى وعن أوامر ربهم عز وجل، كلما كانت الحاجة لأن يبعث إليه نبي أو رسول على جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. لكن بعد نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن نبي ولن يأتي نبي، لن يأتي نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، لذلك فقد أوكلت هذه المهمة لمن؟ للدعاة إلى الله الذين ورثوا هذا المنهاج، منهاج النبوة على نبينا صلوات الله وسلامه. إذن هذا بنظرة عامة هو واقع الحاجة إلى الدعوة إلى الله عز وجل، حاجة البشرية إلى ربهم سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أو المبحث الثاني حاجتنا إلى التأصيل قبل التمثيل والعاطفة والارتجاع. فالحاجة إلى معرفة أسس الدين وقواعد المسائل وركائز الدعوة والعمل بمقتضى هذا وهذا وهذا والتربية الناشئة على ذلك كله هو أكثر من حاجتنا إلى إثارة العواطف والإحساس وحماسة المواقف وما شاكل ذلك. كل الحاجات التي نريدها وكل أمر نريد أن نستخدمه في دعوتنا إلى ربنا سبحانه وتعالى مبني على تأصيل في الدعوة، تأصيل في الدين، تأسيس في ركائز الدعوة، تأسيس في ركائز هذا الدين، معرفة الأصول والكليات، ثم بعد ذلك العمل بمقتضى هذه الأصول وهذه الكليات أكثر من إثارة مواقف وحماسات لا تسمن ولا تغني من جوع. وكلما كان التأصيل صحيحا كلما ثبت أصحابه في الملمات وفي الفتن، كلما كان التأصيل صحيحا كلما ثبت أصحاب هذا التأصيل في الملمات ونجوا في الفتن وآتى ثماره، أي هذا التأصيل آتى ثماره وانتفع الناس به. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. امتدح الله عز وجل الشجرة الطيبة بأمر جلي واضح، ما هو؟ أن أصلها ثابت، أن أصلها ثابت، ولولا أن أصلها ثابت لما كانت شجرة طيبة، لما كانت شجرة طيبة. لذلك كل أمر من أمور الدين إذا لم يكن أصله ثابت فليس بطيب، إذا لم يكن له تأصيل ولم يكن له تأسيس ولم يكن قد قعد على أصول وقواعد من الدين، فسيذهب بعد ذلك إلى ما لا رجع ولن تكون له ثمار أبدا. وأما الارتجال والتعجل وإثارة العواطف كما قلنا والحماسات، هذا يجعل من الدعوة مضطربة فيسقط أصحابها في الفتن، فيسقط أصحابها في الفتن. قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالذي مكث في الأرض هو الذي ينفع الناس، أي أصل الشجرة الطيبة الذي أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذا الأصل هو الذي ينفع الناس. وأما الذي قد علا على الوجه وعلى فوق الأرض وكان زبدا كزبد البحر، هذا كله بعد ذلك يذهب جفاء ولا ينفع الناس شيئا. إذن فالتأصيل بأمر أو بشكل عام هو معرفة أحكام الكليات وفهم العموميات وضوابط الدليل الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأسس الاتباع وتوضيح معنى الابتداع، كل هذا من التأصيل. ومن التأصيل أيضا، طبعا كل هذا له فصول خاصة إن شاء الله عز وجل، ومن التأصيل أيضا معرفة أنواع الخلاف ومتى يجب الاتفاق ومتى يسوغ الخلاف في بين المختلفين، ومتى يكون الاجتهاد خطأ، ومتى يكون الرأي انحرافا وضلالا، ومتى يكون الرأي انحرافا وضلالا. أحيانا يختلف عالمان أو يختلف شخصان، حتى لا ننسب الأمر إلى العلماء، إذا اختلف الشخصان أحيانا يكون اختلافهم اجتهادا يؤجرون عليهم أو يؤجران عليهم على خلافهم، وأحيانا يكون خلافهم فيما بينهم طيب يعني وزرا على كل واحد منهما، ذلك لأنه إما أن يكون قد اجتهدا في أمر لا يجوز الاجتهاد به، وإما أن يكون قد اختلفا في أمر لا يجوز الاختلاف فيه، وإما أن يكون قد اجتهدا فيما لم يعني لم يحق لهما أن يجتهدا فيه. فمعرفة أصول الاجتهاد ومعرفة أصول الخلاف من أهم عوامل معرفة التأصيل. وأما التأصيل في مجال الدعوة فيعني وجوب معرفة أصولها وقواعدها وآدابها ومواقفها من كل فرد من أنواع المجتمعات، فليس كل دعوة تكون صالحة لكل مدعو، فكل مدعو له نوع خاص في الدعوة. وينبغي كذلك معرفة أحكام الوسائل وطرق الأساليب والتمييز بين الوسيلة المنزلة والأسلوب الذي قد فتح فيه الباب. وسيلة منزلة يعني وسيلة لا يجوز أن تجتهد فيها، وسيلة في الدعوة ينبغي أن تتبعها بحذافيرها وألا تجتهد فيها، وهنالك طرق في الأساليب لك أن تجتهد فيها فالباب فيها مفتوح. وسيأتينا ما الذي يجوز الاجتهاد فيه في الدعوة وما الذي لا يجوز الاجتهاد فيه في الدعوة. كل ذلك يجب على الداعية أن يتعلمه وأن يتربى عليه قبل أن ينطلق في دعوته، لأنه إن انطلق وهو لا يعرف أصولا ولا يحسن سلوكا ولا يدرك حكمة كانت دعوته تعيث فسادا وتكثر فسادا في الأرض أكثر مما تصلح. إذن هذه حاجتنا إلى التأصيل أكثر من حاجتنا إلى التمثيل وإلى الارتجال. المبحث الثالث: حاجتنا إلى الفقه. والحاجة إلى الفقه تنقسم إلى أمور: ما هو الفقه الذي نحتاجه في الدعوة، وما هو التفقه في الدين الذي أمرنا أن نتعلمه في مجال الدعوة. أولا، المقصود بالفقه ليس مجرد الحفظ وقوة الإلقاء وبلاغة التعبير. ليس هذا هو الفقه، ليس أن تحفظ متونا وأن تحفظ أدلة وأن تكون ملما ببعض الآيات وبعض الأحاديث، وليس الفقه بأن تكون قوي الإلقاء أو أن تكون فصيحا أو بليغا في التعبير، ليس هذا هو المقصود. وإنما يجب أن يتوج الفقه، أي هذا الفهم، أي هذا الحفظ وهذه القوة في الإلقاء، يجب أن تتوج هذه الأمور بالفهم العميق والتأصيل المتين الذي عليه تبلغ هذا الدين. إذن على الدعاة أن يتحلوا بالإدراك العميق لواقعهم، أن يدرسوا الواقع من حولهم لكي يعلموا أين يكون كل مجال للدعوة صالحا في مجاله، أين يكون المجال هذا صالحا وأين يكون هذا المجال هنا غير صالح فنستخدم المجال الآخر. فكل دعوة كما قلنا تنطلق إلى الدعاة الذين هم يعني تنفع معهم هذه الدعوة، وأن يعرف الأحداث وطباع الناس وسلوكهم ومداركهم. عند ذلك يستطيع هذا الداعي أن يميز بين الطرق الشرعية التوقيفية وبين الوسائل العصرية المتجددة. فأحيانا الداعي يتعلم أمرا ويتعلمه على أنه أمر منصوص في كتاب أو في سنة، فيقول هذا الذي أدعو الله سبحانه وتعالى أدعو إلى الله عز وجل عليه، فيدعو إلى الله عز وجل بناء على هذا الأمر، لكنه لا يعلم أن هذا الأمر فيه باب مفتوح ويستطيع أن يجتهد فيه إن أراد، ويستطيع أن يعني يثابر عليه وأن يطور فيه أمورا. فينبغي أن يميز ما بين الوسائل المنزلة التوقيفية التي لا يجوز فيها الاجتهاد، وبين الأساليب والطرق التي قد فتح فيها الباب ويستطيع فيها أن يجتهد كما يشاء. الأمر الثاني من أمور الفقه وحاجتنا إلى الفقه، فقه الأولويات. ففي الدين أولويات في كل شيء، في كل شيء هنالك أولويات، والمقصود بالأولويات بالنسبة للداعي هي أن يرتب أوراقه، أن يرتب أوراقه، الأهم فالأهم والأحوج فالأحوج والأنفع فالأنفع، فيعلم متى يقدم هذا على هذا، ومتى يقدم هذه الكلمة على هذه الكلمة، ومتى يقدم هذه النصيحة على هذه النصيحة، أو حتى أحيانا متى ينصح ومتى يسكت. طيب، متى ينصح برفق ومتى ينصح بزجر، متى يهجر ومتى لا يحق له الهجر. فكل هذا من أولوياته التي ينبغي أن يرتبها. ومثله كمثل الطبيب الذي إذا دخل على مريض وبه علتان أو به آفتان، فبأي العلتين يبدأ؟ يبدأ بالأخطر، يبدأ بالتي قد هددت حياته أكثر، يبدأ بالتي ينبغي معالجتها بشكل أسرع. فولو فوت العلة الثانية، ولو فوت معالجة العلة الثانية، لكن العلة الأولى ينبغي أن تعالج وأن تحل بشكل أسرع. كذلك كان الهدي النبوي على نبينا الصلاة والسلام لأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفقدان هذا الفقه، أي فقه الأولويات، يسبب الاضطراب عند الداعي ويسبب له ضياع الأوقات وهدر الطاقات، بحيث أنه يبدأ بشيء يصرف عليه وقتا وجهدا وتعبا ونصبا، ثم بعد ذلك يذهب تعبه سدى، لأنه قد دخل في طريق لا ينبغي الدخول فيه بادئ ذي بدء. كان ينبغي أن يدخل في هذا الطريق، كان ينبغي أن يتكلم بهذه الكلمة قبل تلك الكلمة، ولو تكلم بها لنفعت الكلمة الثانية، لكن لما بدأ بالثانية ما عادت تنفع لا الأولى ولا الثانية. وهذا يأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى عليه أمثلة كثيرة. الفقه الثالث الذي ينبغي كذلك أن يتفقه فيه الداعية إلى الله عز وجل هو فقه المقاصد. فالشريعة فيها غاية من كل حكم من أحكامها، كل حكم من أحكام الشريعة فيه غاية، وفيه مقصد، ومنها مقاصد الدعوة. فالدعوة إلى الله فيها غاية وفيها مقصد. فإذا دعوت إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تعلم ما الذي تريد أن تصل إليه، لماذا تدعو هذا الإنسان، لماذا تنصحه، لماذا تزجره، لماذا تعظه، لماذا تأمره بمعروف، لماذا تنهاه عن منكر. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: لا بد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع، أن توافق قصد الشارع. إذا كان قد قصد الشارع، أي ربنا سبحانه وتعالى قد قصد هذا الأمر، فلا بد أن يوافق قصدك قصد الشارع. لا بد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع، لأن المصالح إنما اعتبرت مصالح من حيث وضعها الشارع. كما وضعها الشارع مقاصد، ينبغي أن تضعها أنت على أنها مقاصد. ومن المقاصد مثلا من باب التمثيل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من مقاصد الدعوة هداية العباد، من مقاصد الدعوة هداية العباد ورحمتهم، لا محاسبتهم وكشف عوراتهم. واضح هذا؟ فينبغي التمييز بين الأمرين. إذا ما أمكنك أن تدعو إنسانا عاصيا إلى ربه سبحانه وتعالى، فدعوتك له ينبغي أن تكون بقصد ماذا؟ بقصد هدايته وإخراجه من الظلمات إلى النور، لا بقصد محاسبته على ما هو فيه، لأنك لست قاضيا ولست جلادا ولست حاكما ولست خليفة، وإنما أنت داعي إلى الله عز وجل. فينبغي أن تدعوه لأنك تريد هدايته، لا لأنك تريد محاسبته، ولا لأنك تريد كشف عوراته. فينبغي أن يكون فيك هذا المقصد، وسيأتينا هذا المقصد إن شاء الله تعالى بتفصيله. والمقصد من الأمر بالمعروف مثلا والنهي عن المنكر هو إتيان المعروف والانتهاء عن المنكر، لا مجرد الأمر والنهي. فإذا علمت ولو غلب على ظنك مثلا أنك إذا أمرت بمعروف لم يأته أحد، فلماذا تأمر؟ طيب لماذا تأمر؟ إذا علمت أنك إذا أمرت بمعروف ازداد الانتهاء عن هذا المعروف، فأمرك بالمعروف هنا صار ماذا؟ يسبب مفسدة أكبر. إذا علمت أن نهيك عن منكر سيسبب ازديادا في هذا المنكر، فنهيك عن المنكر هنا منكر، نهيك عن المنكر في هذه الحال منكر. مثلا من مقاصد الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا أيضا من باب التمثيل، من مقاصد الجهاد ماذا؟ هداية العباد، وليس القتل ولا الترويع ولا سفك الدماء ولا شيء من ذلك. لذلك نهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ والعزل والرهبان، ونهى عن الاعتداء حتى على الحيوان. طيب وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فينبغي أن يكون عند الداعي إلى ربه سبحانه وتعالى المقصد من دعوته إلى ربه عز وجل. ونذكر مثالا عن ذلك، مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في زمنه، تعلمون أنه ابتلي بفتنة التتار في زمنه، وكان التتار كما تعلمون يعيثون في الأرض الفساد، ينطلقون من بلدة إلى بلدة ومن مدينة إلى مدينة، يقتلون رجالها ونساءها وأطفالها وشيوخها، لا يبقون أحدا في الأرض. وكان عندهم طبعا نقص كبير جدا في الدين، بل كانوا قد نسوا الدين من أوله إلى آخره. فمرة رأى ابن تيمية رجالا من الأمارين بالمعروف والنهائين عن المنكر، رآهم ينهون التتار عن شرب الخمر. انظروا إلى هذا الفقه، رآهم ينهون التتار عن شرب الخمر، فأنكر عليه. أنكر على من؟ على الدعاة. قال الله سبحانه وتعالى: نهى عن الخمر لأنها تصد عن ذكر الله، وهؤلاء خمرهم يصدهم عن قتل الأبرياء. اتركوه، لأن الله عز وجل ما نهى عن شرب الخمر، لماذا نهى عن شرب الخمر؟ لأنه يصد عن ذكر الله. هؤلاء لو انتهوا عن الخمر فسيقومون لقتل الناس، اتركوهم يشربوا الخمر. واضح؟ من هنا نعلم أن المقصد ينبغي أن يكون في ذهن الداعي حتى إذا ما دعا إلى ربه عز وجل يعلم لماذا يدعو. أنا أدعو فلانا لينتهي عن المنكر، لكن إن نهيته عن المنكر فسيقوم إلى منكر أكبر، فأدعه هو ومنكره ولا أنهاه عن هذا المنكر. الفقه الرابع الذي ينبغي كذلك الاعتناء به من بين ما يتفقه فيه الداعية إلى الله عز وجل هو فقه المصالح والمفاسد. فقه المصالح والمفاسد، وكل حكم في الشريعة يحمل واحدا من ثلاثة أمور: إما أنه يجلب مصلحة، وإما أنه يدفع مفسدة، وإما الأمران معا، يدفع يجلب مصلحة ويدفع مفسدة. ليس حكم من أحكام الشريعة إلا وفيه واحد من هذه الأمور الثلاثة: إما يجلب مصلحة، وإما يدفع مفسدة، وإما يجلب مصلحة ويدفع مفسدة سويا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين. تمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا علمت هذا الأمر، وهذا أمر يعني غاية في الأهمية، أشار إليه أيضا في مكان آخر، قال: كل إنسان يعلم المعروف من المنكر. معروف من المنكر معروف، ولا يجادل فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان كما يقال. هذا معروف وهذا منكر، كلنا يعرف المعروف من المنكر، كلنا يعرف الحلال من الحرام، لكن الذي لا يعلمه إلا قلة من الناس، بل قلة من العلماء، هو أعرف المعروفين وأنكر المنكرين. هذا لا يتنبه إليه إلا قلة من العلماء، يعني كثير من العلماء يجهلون هذا الأمر، أعرف المعروفين وأنكر المنكرين. فتمام الورع كما يقول هو معرفة خير الخيرين، خير الخيرين وشر الشرين. ثم قال: وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات. إذا ما وازن الإنسان بين مصلحة ومفسدة فقد يدع واجبات ويفعل محرمات، ويرى ذلك من الورع، ويرى ذلك من الورع، يعني من الذين تسوء أعمالهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظالمة ويرى ذلك ورعا. قل هذا أمير ظالم ولو كان مسلما، فأنا لا أمشي وراءه ولا أجاهد وراءه لأنه ظالم، فهو قد ترك واجبا هنا ويظن ذلك من الورع. قال: ويدع الجمعة والجماعات خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك ورعا. ترك واجبا من الواجبات، ترك الجمعة والجماعات وراء أئمة فيهم بدعة أو فيهم فجور، قال: أنا تورع عن أن أصلي خلف هذا الإمام، طيب، وهو يرى ذلك ورعا، وهو ليس من الورع في شيء. لا يصلي جمعة ولا جماعات. طبعا لو كان ثمة إمام غيره في يعني خالي من بدعة وخالي من فجور لكان واجبا أن يعني يترك، لكن عندك إمام فيه بدعة أو فيه فجور فلا تصلي خلفه ولا خلف غيره بحجة أنك تتورع عن أن تصلي خلف هذا الإمام الذي فيه بدعة أو فيه فجور. قال: هذا ليس من الورع، ولو كان الذي يفعله تورعا، ولو كان الذي يفعله إنما يفعله تورعا. وانظروا مثلا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في تركه قتل عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، ترك قتله. السبب، قال عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ولو كانت المصلحة في قتل هذا الإنسان، المصلحة كانت في قتله، فعل ما فعل وافترى ما افترى وكان صاحب الإفك وكان وكان وكان، طيب، وكانت المصلحة في قتل هذا المنافق رئيس المنافقين وزعيم المنافقين. مع ذلك ترك عليه الصلاة والسلام قتل هذا المنافق لحجة ماذا؟ لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه، لأنه إن شاع بين الناس لا سيما بين الكفار كفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن سلول سيظنون أنه قد قتله خوفا من أن يرثه أو أن يكون مكانه أو أنه يعني قتله حتى يتخلص منه، لأنه كان سيكون زعيما أو ملكا على الأوس والخزرج قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما تعلمون. فلعلهم يظنون أنه قد قتله خوفا من سلطانه أو من نفوذه أو من يعني قوته بين الناس، فترك قتله لأجل ذلك. ولحكمة أخرى كذلك، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة فقال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهلي؟ من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهلي، يعني تطاول على أهلي، يعني قدح في عرضي، من يعذرني فيه حتى أقتله؟ وكان يقصد عبد الله بن أبي ابن سلول. فقام يعني رجل من الأوس فقال: إن كان منا فقتلناه، وإن كان من الخزرج أمرنا الخزرج فتقتله. فقام رجل من الخزرج قال: لا، ليس لك أن تقتله. فاقتتل الصحابة وتنازع الصحابة، فخوفا من أن يشتد النزاع وأن تكون بينهم فرقة على قتل هذا الرجل أو عدم قتله، ماذا؟ ترك الأمر وترك عبد الله بن أبي بن سلول لكي لا يسبب ذلك مفسدة أكبر من مفسدة بقائه حيا. فعند الآن مفسدتان: مفسدة بقاء عبد الله بن أبي بن سلول حيا بين الناس، ومفسدة النزاع بين الصحابة. أيهما أعظم؟ النزاع بين الصحابة. إذن بقاء عبد الله بن أبي بن سلول أهون من أن يتنازع الصحابة فيما بينهم. وكذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن هدم الكعبة وبنائها مرة أخرى على أسس إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. السبب في ذلك ماذا قال عائشة؟ قال لولا أن قومك حديثوا عهد بإسلام لهدمت البيت وأعدت بناءه على قواعد إبراهيم أو إسماعيل. لولا أنهم حديثوا عهد بإسلام سيظنون أن النبي الله عز وجل قد هدم الكعبة، أمر فيه غاية من الشناعة هدم الكعبة. طيب، ولربما يكون ذلك فتنة لكثير من الناس ليرتدوا عن دين الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة، بيت الله عز وجل الذي هو يعني مثابة للناس من لدن إبراهيم، فيكون ذلك فتنة لهم، فترك هدم الكعبة وبناءها، مع أن ترك الكعبة على هذا الأساس مفسدة، لكن المفسدة الأكبر ما هي؟ أن يرتد الناس عن دينهم ويظنوا أن محمد صلى الله عليه وسلم قد هدم بيت الله عز وجل. إذن من أسس الداعية أن يفرق بين المصلحة والمفسدة، ليس ذلك فحسب، بل أن يميز بين المصلحة الأكبر من المصلحة الأصغر، وبين المفسدة الأكبر من المفسدة الأكبر الأصغر. وسيأتينا إن شاء الله تعالى قواعد تدل على هذا الأمر، نأخذها بانتظام إن شاء الله عز وجل. الأمر الخامس أو الفقه الخامس الذي ينبغي للداعية أن يعتني به هو فقه الشعب والمقامات. فقه الشعب والمقامات، فلكل شعبة في الإسلام مقام خاص به، فالولاية لها مقام، والقضاء له مقام، والجهاد له مقام، والدعوة لها مقام، كل شيء له في الشريعة مقام، ولكل مقام أحكام خاصة ينبغي للداعية أن يعتني بهذا المقام لئلا يحيد عن الأمر الذي هو مأمور به أن يفعله أو أن يقوم به. فإذا كان مثلا أمامك مذنب عاصم إلى ربه عز وجل، قد ارتكب كبيرة عياذا بالله عز وجل، مثلا كان زانيا، طيب، فأنت من أنت؟ أنت الذي يقف أمامك هذا المذنب وهذا العاصي وهذا الزاني. إذا كنت داعيا فينبغي أن تشفق عليه وأن ترحمه وأن تعظه وأن يعني يتقطع قلبك على ما فرط هذا الرجل في حق ربه عز وجل وفي حق الناس، وأن وأن وأن وأن كل هذا الأمر ينبغي أن يكون فيك، وأن تدعوه إلى ربه وأن تأمره بمعروف وأن تنهاه عن منكر. لكن إذا كنت خليفة أو حاكم ماذا تفعل؟ تتقطع قلبك عليه وتتركه لا تقيم الحد عليه؟ هذا مقام وهذا مقام، هذا مقام وهذا مقام. إذا كنت قاضيا فينبغي أن تصدر أمرا بجلده إن كان غير محصن وبرجمه إن كان محصنا، مقامك يقتضي عليك ذلك. لكن إن كنت داعيا إلى الله فينبغي أن تنسى أنك قاضيا، وأن تشفق على هذا الإنسان، وأن تدعوه بالتي هي أحسن، وأن تأمره بمعروف وأن تنهاه عن المنكر. لكن القاضي مقامه أبعد من ذلك. وكم شذ كثير من الدعاة لتلبسهم شخصية القضاة أحيانا، وأحيانا أخرى يتلبسون شخصية الجلادين وليس القضاة فقط، ليس يحكم عليه وإنما يقيم عليه الحد أيضا، وهو داع، لا هو قاضي ولا هو جلاد. فموقف المسلم مثلا من الكافر الذمي المسالم أو المعاهد ليس كموقفه من نفس الكافر هو في ساحة المعركة. هذا أشفق عليه وأدعوه وأرفق به وأمره بمعروف وأنهاه عن منكر، وأما في ذلك المقام فضرب الرقاب، مسألة مختلفة جدا. فهذا المقام يختلف عن ذلك المقام. ولذلك ترى أحيانا كثيرا من الناس يظن أن في كتاب الله عز وجل تناقضا، عندما يسمع قوله تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، طيب ثم يسمع قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، طيب والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، طيب أين قوله تعالى كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، وهنا يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ هذا له مقام وهذا له مقام، فينبغي أن نميز بين المقامات وأن يكون لكل مقام حكمه الخاص، والله أعلم. هذا بالنسبة لحاجتنا إلى الفقه. أما حاجتنا إلى التربية وهو المبحث الرابع، فالتربية حاجة ماسة ينبغي أن نعتني بها، وليست قضية نافلة، ليست قضية لك أن تتعلمها ولك أن لا تتعلمها. ولا تكون التربية لا بالخطب ولا بالدروس ولا بالمواعظ ولا بالكلمات الرنانة ولا بأي شيء من ذلك، وإنما التربية ممارسة واقعية للعلم الصحيح. احفظوا هذا، التربية ممارسة واقعية للعلم الصحيح. ولو كانت التربية ليست كذلك لأنزل الله سبحانه وتعالى من السماء كتبا تنطق بالحق، ولما أنزلها على بشر، لأنزل كتبا تنطق بآيات الله عز وجل وتبلغنا رسالات الله عز وجل وتعلمنا الحلال من الحرام وتعطينا الحق من الباطل. طيب لولا قضية التربية، لولا قضية التربية، قال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، ينبغي أن يكونوا رجالا حتى إذا ما سأل سائل كيف أفعل هذا وكيف آتي بهذا المعروف وكيف أنتهي عن هذا المنكر، نقول عندك مثال، عندك مثال، هذا المثال هو الذي يربيك كيف تفعل وكيف لا تفعل. وكما قلنا لولا هذه التربية لأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب تنطق عن نفسها ولما أنزلها على بشر رسول على جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. ولولا التربية، وهذا من باب ضرب الأمثلة الواقعية، لولا التربية لكان كل إنسان يقرأ عن السباحة صار سباحا ماهرا، ليس كذلك؟ لو قرأت 10 مجلدات عن قيادة الطائرات ثم صعدت إلى طائرة تقودها، ماذا سيحدث بك؟ تقول أنا قرأت 10 مجلدات في قيادة الطائرات ثم صعدت إلى الطائرة أقودها، فستهلك أنت ومن معك، لأنك ما تربيت على هذا، ما أحدثت في ذلك علما واقعيا ممارسيا تستطيع فيه أن تقود هذه الطائرة. وقف على ذلك بقية الأمور. المبحث الخامس من مباحث الحاجة التي نحتاجها كدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، حاجتنا إلى الورع. وهذا المعلم أي الورع يثقل النفوس ويضبط اللسان ويحفظ القلوب ويجعل الإنسان داعيا إلى ربه بحق. فليس كل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى بلسانه كان داعيا مقبولة دعوته، لكن من دعا إلى الله وكان متورعا في هذه الدعوة قبلت دعوته. وفقدان الورع أحيانا يؤدي بالداعية إلى أشنع الأمور، فقد يهجر أهله وجيرانه وأحبابه ووالديه ومن يحب، ويأتي أحيانا إلى بعض الأحيان يؤول به الحال إلى تكفيرهم وإلى تفسيقهم وإلى تبديعهم، لأنه ماذا؟ لأنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وما ذلك من الدعوة في شيء. وأحيانا لفقدان هذا الورع يتجرأ هذا الداعي إلى الله عز وجل، يتجرأ على الفتية في أمور يخاف كبار الناس من الصحابة فمن دونهم عن الفتية فيها. كبار الناس، أئمة الناس، الصحابة أحيانا كانوا يتورعون عن أمور نتجرأ عليها نحن اليوم، لأن قد فقدنا هذا المعلم وفقدنا هذا الأمر. وانظروا مثلا فعل الخوارج في عبد الله بن خباب ابن الأرط، ماذا فعلوا فيه؟ قتلوه وقتلوا زوجه وبقروا بطنها وكانت حاملة، وكانوا من قبل ذلك بدقائق قد تورع بعضهم عن أكل تمرة سقطت من نخل رجل النصران، تورع عن أكل تمرة وقتل ابن صحابي، قتل رجلا مسلما وتورع عن أكل تمر، وقتل خنزيرا فذهب واستسمح صاحبه وكان صاحبه نصرانيا. طيب، وهو هو الذي قتل عبد الله بن خباب ابن الأرض، وقتل عبد الله بن خباب بن الأرض تورعا وتقربا إلى الله. يفقد التورع باسم التورع. طيب، فهذا ينبغي أن يعتنى به جيدا. الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لماذا قتله؟ تقربا إلى الله. ابن ملجم الخارجي لما قتل عليا قتله لأنه يريد منه ثأرا شخصيا؟ لا، قتله يريد بذلك القربة إلى الله، وهو ما زاده في قتله إلا بعدا عن ربه عز وجل. قتله تورعا، قتله تورعا. ولما جاء أبو أيوب في معركة من المعارك مع الخوارج وأتى إلى خارجي وقال أبشر بالنار يا عدو الله، قال له الخارجي ستعلم من هو أولى بها صلية. الخارجي يقول لأبي أيوب الأنصاري ستعلم أينا أولى بها صلية، يخاطب من؟ صحابيا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يتوعده بالنار. طيب، نكتفي بهذا. بقي عندنا إن شاء الله 3 مباحث، أولها في الواقعية، والثانية في مخاطبة الناس بما يعقلون وبما يحتاجون، والثالثة في التواضع إلى الله عز وجل. نكملها في الدرس القادم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.